بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت صحيفة روبوبلير وإذاعة راديو في السنغال الفصل الثاني من أجل إكمال قضية الاشتراكية من تقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والذي قدمه المارشال المحترم كيم جون إلى المؤتمر الشعبي للحزب. هذا وبنفس المناسبة حمل الفرع البرازيلي لجمعية صداقة مع كوريا في الإنترنت المضمون المفصل لتقرير المذكور مع إبراز صورة المارشال المحترم.